إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، والقائل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المهرة بالقرآن الكريم، لنفوز بصحبة هؤلاء الكرام السفرة البررة وهم الملائكة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الأحبة، الماهر بالقرآن الكريم كيف يتأتى له أو تتأتى له هذه المهارة؟ لا تتأتى إلا بالدراسة وبالعلم ومن غيرهما. أخوتي الكرام، لا يستطيع أن يكون ماهرا، لا يستطيع أن يكون ماهرا، لابد أن يكون متعلما. وأفضل ما نتعلم أخوتي الكرام فيه نتعلم ونتدارس في كلام الله سبحانه وتعالى، لنفوز بهذه المسألة وبهذه المرتبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يجعل هذا الوقت خالصا لوجهه الكريم، وأن تكون الملائكة تحفنا فيها، إنه على ذلك قدير. أخوتي الأحبة، في هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة نتدارس فيها كلام الله سبحانه وتعالى، ونأخذ فيها من علوم القرآن الكريم، وهو أمر لابد كما ذكرنا سابقا أن يتحقق في قارئ القرآن الكريم، لكي يكون من المهرة بكلام الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأمور أو من هذه الكتب التي صنفت لقارئ القرآن لكي يكون من المهرة كتاب الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو النظم الموسوم بالمقدمة الجزرية. وقد توقفنا في الدرس الماضي في باب المقطوع والموصول، ومن المعلوم أخوتي الأحبة أن هذا الباب أتى بعد باب الوقف والابتداء، وذكره الناظم رحمه الله بعد هذا الباب لأن هناك علاقة للوقف والابتداء بالمقطوع والموصول، لكي يتعرف القارئ أين يقف وأين يصل، لكي يتعرف القارئ عليكم السلام ورحمة الله إذا أراد أن يقف أين يقف. إن كان مقطوعا فجاز له الوقف اضطرارا، وإن لم يكن فليس له الوقف حتما. فلذا كانت هذه المسألة مسألة مهمة، وإن كانت هي من باب الرسم، رسم القرآن الكريم. فتكلمنا عن مقدمة في هذا الباب أخوتي الأحبة في الدرس الماضي، وإن شاء الله سوف نواصل هذه الليلة فيما تبقت من المقدمة، ثم ننتقل إلى أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، فقد توقفنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم في بيان أن الكلمة الواحدة أنها ترسم بأحرفها، أحرف البناء التي فيها، أن الأصل فيها أنها ترسم موصولة بحروفها، بحروف بنائها، وأن تقطع عن ما بعدها وما قبلها، فكل كلمة انفردت في الحكم واللغة تكون مستقلة عن غيرها. وأخذنا مثل، أخذنا مثال أخوتي الأحبة، مثال كلمة مصحف. لو أتينا لكلمة مصحف وقلنا هذه الحروف هل ترسم موصولة أم مقطوعة؟ كلمة مصحف ترسم موصولة ببعضها لأنها حروف بناء، ولكن هذه الكلمة لوحدها ترسم مقطوعة عن ما قبلها وعن ما بعدها، فنراها إذن لزوما وصل أحرفها ببعض، ولا يحق فصل حرف من حروفها لأنها كلمة مستقلة. وأمثلة أخرى، لو أتينا بمثال مثلا أن وإن وعن ومن وأم وحيث وإن وأن وكل كما سوف نتطرق إليها في هذا الباب إن شاء الله، وبئس وفي وأين وكي ويوم، هذه كلها كلمات لا بد أن بعدها وعن ما قبلها. هذه الكلمات في أصلها أخوتي الكرام منفردة وحقها الاستقلالية، ولكن في رسم المصحف ورد منها الموصول، ورد منها. فتوقفنا في هذا الموضع أخوتي الأحبة ثم عرفنا المقطوع والموصول، فما هو معنى المقطوع وما هو معنى الموصول؟ لو أردنا أن نعرف المقطوع أخوتي الكرام، وأظن نحن ذكرناه في الدرس الماضي لكن هم بابي أن نوصل المعلومة إن شاء الله. ما هو معنى المقطوع؟ عندما نأتي وقبل قليل وضحنا بعض هذه الأمور، لو قلنا المقطوع هو، من كان معنا في الدرس الماضي، المقطوع هو كل كلمة مفصولة عن غيرها رسما، نعم، ولغة، ممتاز، المقطوع من فصل رسما ولغة، نعم، هذا هو أخوتي الكرام تعريف المقطوع، المقطوع كل كلمة مفصولة عن غيرها رسما ولغة، أحسنتم. فإذا نقول بارك الله فيكم، هي كل كلمة مفصولة عن غيرها رسما ولغة، رسما ولغة. وأتينا بمثال وقلنا كلمة مثلا التي وردت في القرآن الكريم حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا عندما نأتي إلى كلمة حيث وما، هذه تسمى مقطوعة، مقطوعة في الرسم ومقطوعة في اللغة أي في الحكم، أي أنها في اللغة حيث، هذه أخوتي الكرام كلمة، وما كلمة أخرى، فإذا هذا يسمى هو المقطوع، في الرسم منقطع وأيضا في الحكم أي في اللغة أنها من كلمتين في الأصل، نعم. أما الموصول، لو قلنا ما هو الموصول، لما تعرفنا عن المقطوع لابد أن نتعرف على الموصول أيضا. ما هو الموصول أخوتي الأحبة؟ كل كلمة موصولة رسما، نعم، كل كلمة موصولة رسما، هي كل كلمة موصولة بغير رسما دون اللغة، الكلمة توصل بما بعدها لا حكما، كل كلمة تصل بغير رسما لا حكما، نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. الموصول، نعم، هو ما يكتب موصولا ببعضه رسما، لا حكم، نعم، أحسنتم. إذن هذا هو تعريف الموصول بارك الله فيكم، الكل يعني يكمل البعض الحمد لله. فالموصول هو كل كلمة متصلة بغيرها رسما لا حكما، لا حكما أي في اللغة أصلها كلمة مستقلة، كلمة مستقلة، نعم، لا يجوز هذا، والحكم لا يجوز الوقف على الأصل فيها. فإذا لو قلنا مثلا كلمة ألا تتبعن، ألا تتبعا. ما أصل هاتين الكلمتين أخوتي الكرام؟ ما الأصل فيهما؟ أن لا. نعم، أن لا. فلذلك قلنا أنها ترسم موصولة، ولكن في الحكم وفي اللغة أنهما كلمتان. نعم، أن ولا، أن ولا. وكذلك عندما نأتي مثلا وإما تخافن من قوم خيانة. وإما، ما أصل وإما؟ إن مع ما، ولكن في الرسم كيف تكتب عندنا في المصاحف؟ سوف تكتب بهذه الطريقة. نعم، بارك الله فيكم. فإذا هذا يسمى الموصول. فالموصول إذن هو ما رسم متصلا، أو هو كل كلمة متصلة بغيرها رسما، ولكن في الحكم أي في اللغة وفي الأصل أنها منفصلة، منفصلة في الحكم لا في الرسم، لا في الرسم. نعم، هنا بارك الله فيكم نقول إذن الوصل فيهما رسما. ما هو حقها أخوتي الكرام؟ حقها ماذا هذه الكلمة التي رسمت الآن معنا في القرآن الكريم بهذه الطريقة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كان حقها القطع، ولكنها رسمت. نعم، لا يوجد صوت، لا يوجد صوت، في صوت، الحمد لله. نعم، قلنا أن كلمة إما، سبحان الله، نعم، كلمة إما ما هو حقها؟ الحمد لله، حقها ماذا؟ أنها ترسم كيف؟ حقها القطع، أنها ترسم مقطوعة، ولكن رسمت في القرآن الكريم، وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الفيصل، رسمت في القرآن الكريم موصولة، رسمت في القرآن الكريم موصولة. نعم، والوصل أخوتي الكرام إذن هو فرع عن القطع، الوصل هو فرع عن القطع. فلذا الناظم رحمه الله قدم في قوله المقطوع على الموصول، قدم في قوله المقطوع على الموصول عندما قال واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى. أليس كذلك؟ إذن الأصل هو القطع، الأصل هو القطع، عليكم السلام ورحمة الله. أما الوصل فهو فرع عن الأصل وهو القطع. نعم، هنا بارك الله فيكم مسألة قبل أن ننتقل إلى الأصل في المقطوع والموصول أيضا، قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة. نعم، نقول بارك الله فيكم من باب إتمام الكلام على متى ترسم موصولة ومتى ترسم مقطوعة الأحرف أو الكلمات، نقول هذا إن كانت الكلمة من حرفين. ننتبه إلى هذا الكلام إن شاء الله. إن كانت الكلمة من حرفين فأكثر، أما إن كانت الكلمة على حرف واحد وهي مما تسمى حروف المعاني كالواو التي للعطف أو للقسم، أنتم معي بارك الله فيكم، متى نتكلم عن المقطوع والموصول نتكلم بارك الله فيكم إن كانت الكلمة من حرفين فأكثر، أما إن كانت الكلمة على حرف واحد وهي مما تسمى حروف المعاني كالواو التي للعطف أو للقسم، على أن حرف الواو أخوة الكرام لا يوصل بما بعده في الخط في الحقيقة. عندما نأتي إلى حرف الواو، لو كتبنا الواو كهذه هل يرسم بعدها حرف يوصل بها في الخط؟ لا يوصل. نعم، ولكنها أخوتي الكرام، ولكنها نطلق عليها موصولة، نطلق عليها موصولة. هذه الواو التي ماذا؟ سواء كانت للعطف أو كانت للقسم، نقول كما هو في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لما أتينا لكلمة ويقيمون، الواو هذه التي في ويقيمون هذه واو عطف، ومما رزقناهم هذه الواو واو عطف أيضا. هنا بارك الله فيكم، هل تسمى هذه الواو من حيث دراستنا الآن مقطوعة أم موصولة؟ موصولة، موصولة، نعم أحسنتم، فهي موصولة في الحقيقة، فهي موصولة، نعم، فهي موصولة، نعم. وكذلك واو القسم: والضحى والليل إذا سجى. والضحى أيضا هي باعتبار أنها موصولة، نعم، ولكنها في حقيقة أمرها وفي حكمها أنها مقطوعة، لأن هذا حرف، حرف عطف من الحروف المعاني، حرف قسم من حروف المعاني، ولكنها موصولة في ما نحن فيه الآن من باب المقطوع والموصول مع الكلمة التي تليها، فهي موصولة. والتين، أحسنتم، نعم، فهي مقطوعة في الحكم ولا توصل بما بعدها خطا، ولكن حكمها حكم الموصول، حكم الموصول. لماذا نقول هذا الكلام بارك الله فيكم؟ عليكم السلام ورحمة الله. لماذا نقول بهذا الكلام؟ لأن الحكم حكم الموصول لا يجوز الوقف عليه، حكم الموصول لا يجوز الوقف عليه. أما المقطوع هل يجوز الوقف عليه أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. المقطوع يجوز الوقف عليه؟ نعم يجوز، وقفا اضطراريا أم اختباريا يجوز. مثلا لو كانت كلمة مثلا إنما مقطوعة في سورة الرعد، إنما، و أراد القارئ أن يقف على إن في حال الاضطرار أو الاختبار جاز له هذا، ولكن إنما في مواضع أخرى الموصولة لا يجوز الوقف عليها أبدا. فإذا هذه الواو أخوتي الكرام حكمها حكم الموصول، لا يصح الوقف عليها أبدا. لا تأتي وتقول مثلا، أو لا يتأتى أي أصلا على اللسان الوقف على حروف المعاني التي هي من حرف واحد، لا يتأتى على اللسان أبدا. فليجرب القارئ الآن، جربوا بارك الله فيكم، هل منكم من يستطيع أن يقف على الواو بعد كلمة الذين يؤمنون بالغيب و نريده أن يقف عليها بالسكون، لأن الوقف لابد أن يكون بالسكون وهو الأصل، لا يستطيع. فإذا لماذا لا يستطيع؟ لأنها موصولة بما بعدها، لأنها موصولة بما بعدها، ولا يجوز الوقف عليها أبدا. نعم، نأتي الآن إلى بيان هذه الحروف. أسأل الله سبحانه وتعالى أنني يعني حصرت الجميع فيها. نأخذ هذه الحروف بارك الله فيكم، ومن حروف المعاني التي على حرف واحد الباء، حرف الباء بالإضافة إلى الواو الآن، حرف الباء عليكم السلام ورحمة الله، سواء كانت للجر أو للقسم، بسم الله عليكم السلام ورحمة الله، بالله، كذلك الكاف، الكاف ليس كمثله شيء، سواء كان حرف جر أو اسم بمعنى مثل أو حرف خطاب أو ضمير للمخاطب، فإن كان على حرف واحد وإياكم لابد أن يوصل، لابد أن يوصل ولا يقطع، لابد أن يوصل ولا يقطع، سواء في الرسم أو في عدم الوقف عليه. نعم. وكذلك حرف اللام بجميع معانيها إن انفردت لله لقد لأنتم لسوف، لا نستطيع أن نقف عن اللام ولا نفصلها أبدا، هذه أصل من أصول الرسم. أو الفاء فأزلهما بجميع معانيها، سواء كانت فاء الرابطة في الشرط، سواء كانت فاء للعطف، فاء الاستئناف، فاء التعقيب، أي فاء كانت. الهمزة همزة الاستفهام، همزة الاستفهام بارك الله فيكم، هل ترسم موصولة أم مفصولة أم مقطوعة؟ همزة الاستفهام مقطوعة، موصولة موصولة مقطوعة، نعم. أأنتم، نعم نعم، لو قلنا مقطوعة، لو قلنا مقطوعة بارك الله فيكم، علينا أن نثبت الوقف عليها، لأن المقطوع يجوز الوقف عليه في الحال الاختبار والاضطرار. كيف نقف على همزة، همزة الاستفهام؟ نحن ذكرنا قبل قليل كل حرف من حروف المعاني إن كان على حرف واحد فهو موصول، ولكن في الخط الهمزة في الحقيقة لا توصل. الآن حرف الواو لا يوصل في الرسم، نعم، ولكن لا يحق لنا الوقف عليها أبدا، ولا نستطيع ولا يتأتى اللسان الوقف على حرف واحد، حرف واحد. لا، هذا يسمى موصول أخي الحبيب ابن النيل، عليكم السلام ورحمة الله، هذا يسمى موصول لا يسمى مقطوع، يسمى موصول ولكنه مقطوع في ماذا؟ مقطوع في الحكم، في الحكم مقطوع. نعم، ما معنى مقطوع في الحكم؟ أي أنها هي كلمة غير الكلمة التي تليها، ولكن في الرسم لابد أنها توصل. نعم، فإذا كما ذكر الوفاء أو الوفاء، نعم، أنؤمن، نعم، لغة مقطوعة، نعم. أأنذرتهم، لا أستطيع أن أقف على الهمزة الأولى، مستحيل. أيضا من حروف المعاني التي وردت على حرف واحد أخوتي الكرام حرف السين، سيقول السفهاء، وهنا لأنها ترسم موصولة ولكن في الأصل أنها سين، هذه ليست من بنية الكلمة، نعم. والنون أيضا تأتي أيضا كنون التوكيد والنسوة، وأيضا الهاء، هاء الضمير والسكت، هذه كلها ترسم موصولة. وأيضا الياء التي تكون للمتكلم أو لمخاطبة المؤنث وهكذا، فهذه كلها بارك الله فيكم منفصلة حكما لا رسما، وتعد من باب الموصول، فلا يجوز الوقف عليها أبدا، فلا يجوز الوقف عليها أبدا. فماذا يدلنا هذا بارك الله فيكم؟ فيدلنا هذا على إن كانت الكلمة من حرف واحد لا يجوز الوقف عليها، بخلاف إن كانت مكونة من حرفين كما أسلفنا. ونذكر أيضا أن الوقف في مثل هذه الحروف المكونة من حرفين لا يجوز الوقف عليها أيضا إلا اضطرارا أو اختبارا، فلا يتعمد القارئ الوقف على إلا، حتى، على، ما، هذا أخوتي الكرام من الوقف المعيب، ومنهم من أدخله كما بينا في باب الوقف والابتداء من الوقف القبيح، لأن ليس هناك معنى إلا، حتى، ما، على، إذا، ليس هناك معنى للوقف على هذه الكلمات. ولكن في الجواز حال اضطرار نعم يجوز، بخلاف إن كان على حرف واحد. وهناك أخوتي الكرام مما هو مكون، هنا مسائل دقيقة بارك الله فيكم تحتاج إلى التركيز قليلا، وهناك مما هو مكون من حرفين لا يجوز الوقف عليها على قراءة ويجوز حال الاضطرار على قراءة أخرى. مكون من حرفين في بعض القراءات لا يجوز الوقف عليها أبدا، وسوف تكون وسوف يكون الحرفان منفصلين. نأخذ مثال أو ما ورد في القرآن الكريم بارك الله فيكم، وهي التي ذكرها العلماء طبعا، هي كلمة أوى، كما هو في قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 98: أوى أمن أهل القرى، وأيضا التي في سورة الصفات الآية 17: أوى آباؤنا الأولون. هنا اختلف القراء على هذه الواو، فمنهم من سكنها ومنهم من فتحها، فبإسكان الواو عليكم السلام ورحمة الله، فبإسكان الواو عند الإمام نافع وابن كثير وابن عامر الشامي التي في سورة الأعراف، والتي في سورة الصفات عند قالون وابن عامر الشامي وأبو جعفر أيضا. نعم، قرأها بالإسكان إخوتي الكرام، فمن قرأها بالإسكان جاز له الوقف عليها اضطرارا. الذين قرأوا أو أمن أهل القرى، نعم أو أمن أهل القرى، لو أتينا لورش مثلا أو أمن أهل القرى، هذه الفتحة فتحة النقل وليست فتحة الواو، فإذا من قرأها بإسكان الواو إخوتي الكرام جاز الوقف عليها اضطرارا، دائما نقول اضطرارا. نعم، لماذا الوقف عليها أو جاز الوقف عليها ونقول بخلاف هذا لكي نصل إلى الجواب، ولكن من قرأها بالفتح لا يجوز الوقف عليها أبدا. من قرأها أوأمن أهل القرى كما هي عند الإمام عند الراوي ورش عند الراوي حفص مثلا عندما نقرأ، لأنها ساكنة هنا نستطيع الوقف على ساكن. نعم، لا أو أمن، عندما نقف على أو هل نستطيع أن نسكن الواو أم لا حال الوقف؟ ولكن قلنا لا نقف هنا، يمكن نقف عليها بالروم. كيف نقف بالروم أخي زكريا على المفتوح عند ورش؟ نعم عند ورش، ولكن عند حفص هل يجوز الوقف عليها؟ قلنا لا يجوز. لماذا لا يجوز عند حفص ويجوز عند ورش أو عقالون؟ من يأتينا بالسبب لماذا جاز الوقف عند ورش أو عند قالون مثلا ولم يجوز عند حفص رحمه الله جميعا؟ أصلها ساكنة عند ورش، سيتغير معناها أو بالإسكان حرف عطف مركب، بارك الله فيك. نعم، أما أوى، أما أوى بارك الله فيكم، نعم. إذن قبل قليل نحن ذكرنا هذه المسألة في الحقيقة، قلنا كل ما كان على حرف واحد لا يجوز الوقف عليه. من قرأ أوى أمن، الهمزة همزة استفهام والواو حرف عطف، الهمزة همزة استفهام والواو حرف عطف. فقبل قليل ذكرنا أن واو العطف لا يجوز الوقف عليها أبدا، أليس كذلك؟ فإذا في رواية حفص رحمه الله لا نستطيع أن نقف على أوى، لأنه عنده الهمزة همزة استفهام والواو عطف، ولكن عند ورش رحمه الله ومن قرأ بإسكان الواو جاز له، لأن أصبحت أو حرف عطف مكون من حرفين، حرف عطف مكون من حرفين، وقلنا إن كان من حرفين عليكم السلام ورحمة الله فيجوز الوقف عليه اضطرارا، فيجوز الوقف عليه أو عليها اضطرارا. واضح بارك الله فيكم؟ واضح هذه المسألة؟ لابد أن نتفق على أمور لكي ندخل في إن شاء الله أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم الحمد لله. نأتي إلى المسألة الثانية، إلى المسألة الثانية وهي أدق من هذه، وهي أدق من هذه، في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 219 عليكم السلام ورحمة الله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. هنا بارك الله فيكم في قوله تعالى ماذا، ماذا، ويسألونك ما وذا، هل يجوز الوقف على ما دون ذا؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، نسمع كلام الإمام السخاوي رحمه الله، وطبعا هذا للسخاوي ولكن هناك من سبقه طبعا في هذا القول. نعم، يقول الإمام السخاوي رحمه الله في هذه المسألة، وهناك مسائل عديدة طبعا تندرج تحتها، في كتابه جمال الإقراء وكمال الإقراء المجلد الثاني صفحة 635 قال: يجوز الوقف على ما عند الضرورة وانقطاع النفس على قراءة أبي عمرو البصري رحمه الله. ننتبه الشفاء، لا نستعجل، الجواب كان عندهم صحيح، لا يجوز، ولكن متى يجوز؟ يجوز عند أو في قراءة أبي عمرو البصري. لماذا؟ قال رحمه الله: وكل، طبعا الإمام أبو عمرو البصري يقرأ برفع الواو في العفو، العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بضم الواو، برفع الواو. قال: لأنهما على قراءته كلمتان، وذا بمعنى الذي، والتقدير ما الذي ينفقون، فجوابه الذين ينفقون العفو، وهي في هذه كما قلنا هذه القراءة، قراءة أبو عمرو البصري، ونحن قرأنا للسوسي رحمه الله العفو، أليس كذلك أخي الحبيب آدم الذين كانوا معنا؟ قرأنا في سورة البقرة العفو، وهي قراءة متواترة، فعلى هذه القراءة جاز اضطرارا أو اختبارا الوقف على ما. هذه مسائل في الحقيقة دقيقة يذكرها يعني العلماء وأهل هذا الفن لبيان حال الاضطرار لو أراد أن يقف، فلا يقف إلا نعم عند البصري، نعم عند الإمام البصري رحمه الله، نعم، ونقيس عليها طبعا بعض الأمور، ولكن هذا مثال. نعم، إذن وهو في قراءة، نعم قلنا أن من قرأ بالرفع وهو الإمام أبو عمرو البصري قال نعم في حال الاضطرار، لأنهما على قراءته كلمتان، هذا القول ما زال الإمام السخاوي رحمه الله، قال لأنهما على قراءته كلمتان، وذا بمعنى الذي، وذا بمعنى الذي، والتقدير ما الذي ينفقون، فجوابه الذين ينفقون العفو. وفي قراءة غير أبي عمرو كلمة واحدة كما ذكرتم بارك الله فيكم في البداية عندما قلتم لا يجوز، والكلمة الواحدة لا يوقف على بعضها، والمعنى ما ينفقون، لذلك كان جوابه نصبا أي ينفقون العفو، أي ينفقون العفو. فإذا لا نقف في رواية حفص أو في غيره إلا عند أبي عمرو البصري على ما إن اضطر القارئ، هذا للاضطرار فقط، نعم، واضح الآن المسألة، هذه المسألة، لكي ننتقل إلى مسألة أخرى. نعم، نتم هذه المسألة أيضا بقولنا بارك الله فيكم: يجوز الوقف على المقطوع اضطرارا إلا في موضعين، إلا في موضعين. وقبل أن نذكر هذين الموضعين، نأتي إن شاء الله لكي يعني يكون هناك نقاش ويكون هناك تفكير إن شاء الله. نسألكم إن شاء الله عن كلمة إلياسين في سورة الصافات الآية 130، في قوله تعالى: وسلام على إلياسين. الكل يفتح على المصحف بارك الله فيكم ويرى هذه الكلمة: وسلام على إلياسين. الصفات 130. كيف كتبت إلياسين؟ حسنت يا ابن النيل بارك الله فيك، كتبت بهذه الطريقة. نعم، كتبت مقطوعة. نعم، صفحة كم الآن؟ لابد أن نفتح الصفحة أخي محمد. نعم، من فتح الصفحة يذكر لي يا أخي محمد رقم الصفحة إن شاء الله. صفحة 451. ممتاز، نعم أتاك الجواب. نعم، إذن هناك من سيقول لكم رقم الصفحات، الأخ زكريا بارك الله فيه. نعم، هل نظرتم إليها أخي محمد؟ أخوتي الكرام، رسمت إلياسين على أنها الآن مقطوعة. نعم، السؤال الآن يا أم محمود، نعم بارك الله فيكم، نعم، فإذا السؤال الآن: هل يجوز الوقف على إل بما أنها مرسومة مقطوعة؟ فأتانا الجواب الحمد لله قبل السؤال بلا يجوز، لا يجوز الوقف عليها، لا يجوز الوقف عليها، لا يجوز أن نقف. يعني يأتي الآن السائل يقول: لماذا نقف على إل؟ نحن نقول حال الاضطرار، لو اضطر القارئ بضيق نفس أو سعال أو شيء، هل يستطيع أن يقف على إل؟ عليكم السلام ورحمة الله. فكما أتانا الجواب ولله الحمد، لا يجوز، لا يجوز. نعم، لماذا لا يجوز بارك الله فيكم؟ لماذا لا يجوز؟ لكي نتم الجواب إن شاء الله. لماذا لا يجوز؟ لأن عندهم إلياسين متصل لفظا، لأنها اسم واحد. أحسنتم، لأنها كلمة واحدة أي اسم واحد بارك الله فيكم. نعم، لو قلنا لكم إذا متى يجوز الوقف عليها؟ أحسنتم، نعم أحسنت يا فوزي، نعم، متى يجوز الوقف عليها بارك الله فيك أخي الحبيب آدم؟ نعم، لمن قرأها آل، نعم لمن قرأها آل ياسين عليكم السلام ورحمة الله. لا، لمن يقرأ إلياسين أخي ابن النيل لا يجوز الوقف عليها أبدا. من قرأها إلياسين لا يجوز الوقف عليها أبدا، ولكن من قرأها آل ياسين، نعم، كنافع، وطبعا منهم ورش حسنتم، وابن عامر الشام ويعقوف يقرؤون آل ياسين على أنهما كلمتان، وطبعا هذا حال الاضطرار، يعني لا يقف بمحض إرادته، ولكن هذا حال اضطراري فقط، أي بمعنى أهل ياسين أو أهل وأولاد ياسين. نعم، فإذا رسمت بهذه الطريقة بارك الله فيكم، رسمت بهذه الطريقة لكي تحتمل القراءتين، لكي تحتمل القراءتين، تحتمل قراءة إلياسين وتحتمل قراءة آل ياسين. واضحة هذه؟ نعم، هل هي واضحة الآن لماذا رسمت بهذه الطريقة؟ لكي لا يأتي ويقول القارئ في رواية ورش هي مقطوعة فنحن نقف على المرسوم. الإمام الشاطبي وغيره من العلماء يقولون أن حفص وأهل الكوفة يقفون على المرسوم. نقول نعم، ولكن هناك مستثنيات في بعض الكلمات، ولكل قاعدة استثناء وشواذ، فهذه من المستثنيات إذن. ولماذا رسمت إذن بهذه الطريقة؟ رسمت لتحتمل قراءة الأخرى. نعم، ونقيس عليها مثال كلمة آل عمران، آل هارون. نعم، أصلها نعم إن كانت في رواية حفص الياسين، نعم، ولكن في قراءة غيره لا، آل ياسين. نعم، قلنا إذن أليس هم اللي فيك؟ نعم، فلذلك القراءتين تأتي لا يوجد صوت. نعم، تأتي القراءتين لكي كل قراءة تعضد الأخرى، كل قراءة تعضد أختها. نعم، نأتي الآن إلى السؤال الثاني أيضا، وليست سؤال اختبار أو امتحان كما نقول، ولكن باب النقاش والتركيز بإذنه تعالى. نعم، في قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام، في قوله تعالى الآية الرابعة: إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا. لو أتى القارئ واضطر للوقف على كلمة أحد، إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11، وقف هنا اضطرارا، لا يقصد في هذا الوقف بارك الله فيكم، لا يقصد في هذا الوقف طبعا شيء إلا الاضطرار. هل يجوز؟ لا يجوز، لا لا لا، محمد يقول يجوز والشفاء لا يجوز، أمة الرحمن لا يجوز. نعم، يجوز الوقف عليه اضطرارا، والله أعلم. نعم نعم، أي يجوز. نعم، خير إن شاء الله. الآن نستمع نعم لقول أهل العلم فيها، نستمع لقول أهل العلم فيها. الجواب كما نقلته من أكثر من كتاب أخوتي الكرام، ذكر الإمام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، معنى موجودك من ناقص، نعم، المتوفى 926 هجرية، في كتابه المقصد لتلخيص ما في المرشد. وهذا الكتاب في الحقيقة أصله لأبي محمد الحسن بن علي العماني الكوفي المقرئ النحوي، والذي قرأ بالروايات على سبط الخياط. وسبط الخياط إخوتي الكرام هو يعني من الأئمة الذين نقل عنهم الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر، وهو يعني من العلماء. نعم، وتوفي هذا العماني إخوتي الكرام سنة 582 هجرية. فقال، طبعا ينقل عنه الإمام أبو زكريا الأنصاري رحمه الله، زكريا الأنصاري عليكم السلام ورحمة الله، ماذا قال؟ قال بالجواز حال الضرورة، لأنهما كلمتان. واضح هذا قول العماني، ونقله عنه زكريا الأنصاري رحمه الله، وأخذت به بعض الكتب أنه يجوز الوقف على أحد حال الاضطرار. نستمع الآن إلى القول الآخر، وهو رد على هذا الكلام، ورد هذا الكلام أخوتي الكرام الإمام السخاوي رحمه الله، عدد دون المعدود. نعم، العدد الآن أين هو العدد يا أم محمود؟ هذا لا يوقف من باب طبعا غير الاضطرار كما قلنا، المعدود هو كوكبا، هذا هو في معنى كلامكم. نعم، إذن نقول ما قاله الإمام السخاوي رحمه الله الآن أخوتي الكرام، وهو رد على كلام العماني. والإمام السخاوي رحمه الله متوفى 643 هجرية، والكلام نقلته جمال القراء المجلد الثاني صفحة 636. قال، هو ينقل أولا كلام العماني، قال: وقال العماني في قوله عز وجل 11 كوكبا هما اسمان يجريان مجرى الاسم الواحد. قال أي الكلام للعماني، والوقف على أحدهما، والوقف على أحدهما عندي جائز إذا اضطر القارئ إليه لانقطاعهما في الخط، ولأن كل واحدة منهما تستقل بمعناها وتستعمل كل واحدة منهما على انفراد. واضح؟ هذا كلام الإمام العماني رحمه الله. فرد عليه الآن كلام للسخاوي إن شاء الله. قال السخاوي رحمه الله: والذي قاله فيه نظر، والذي قاله فيه نظر. ثم أذكر بعض العبارات الإمام السخاوي رحمه الله، لا أريد أن أنقلها لكم حقيقة، التي قالها على العماني، وكان يصحح في بعض عباراته، فكان يصحح في بعض عباراته، ولكن يعني أرجو من أراد أن يعني ينقل هذا الكلام أنه يقرأه مع نفسه من المصدر، ولكن سوف أذكر لكم ما قاله بعد هذا الكلام الإمام السخاوي رحمه الله، ما قاله بعد هذا الكلام. قال: انقطع الصوت، سبحان الله. نعم، تعذرون، بارك الله فيكم، يبدو أن الاتصال ضعيف عندنا. نعم. قال: ثم إن، هذا قول الإمام السخاوي، ثم إن 11 قد ركبت وصارت كلمة واحدة، قد ركبت وصارت كلمة واحدة، والوقف على بعض الكلمة لا يجوز، والوقف على بعض الكلمة لا يجوز. وقوله، أي قول الإمام العماني رحمه الله، إن كل واحدة منهما تستقل وتستعمل كل واحدة منهما على انفراد، فليس كما قال، لأن 10 لا يستعمل إلا مركبا، كلمة 10 لا يستعمل إلا مركبا. فعلى قول الإمام السخاوي رحمه الله فلا وقف على كلمة أحد، لا اضطرار ولا اختبار. واضح إلى هنا؟ أمر واضح إلى هذا الحد؟ نعم، بارك الله فيكم. نعم. فعلى هذا أخوتي الكرام، لا وقف على أحد. الآن نأتي لكم إن شاء الله. نعم نعم، بارك الله فيكم، كما اختلفتم أحسنتم، وسوف نذكر يعني رأينا الذي ممكن أن يعني يضرب في عرض الحائط، ولكن هذا رأي منا إن شاء الله. فإذا نقول بارك الله فيكم، فعلى هذا، فانتهى طبعا قول الإمام السخاوي رحمه الله. الآن نأتي نقول: فعلى هذا لا وقف على أحد، لأن لفظ أحد لا يكون إلا مع العشرة، لا يكون إلا مع العشرة. أما ألفاظ العقود فيستعمل واحد، لا نقول أحد، نقول واحد على زنة فاعل. واضح؟ وأيضا إحدى المؤنثة لا تكون إلا مع غيرها، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح بارك الله فيكم؟ فكلمة أحد لا تأتي إلا مع ماذا؟ إلا مع المركب. إذا أردنا أن نأتي لحالها لابد أن نقول واحد وليس، فإذا هي مركبة في الحقيقة، فلا وقف عليها، فلا وقف عليها. نعم، فنميل أخوتي الكرام إلى ما قال الإمام السخاوي رحمه الله، أننا لا نقف على كلمة أحد. نعم، هذا بالنسبة لهذه الكلمة. الآن بعض الأمور السريعة إن شاء الله، الأمور السريعة. لو قلنا لكم الآن، نريد بارك الله فيكم معرفة هل هذه الكلمات هي من كلمتين، أو لكي نتوصل إلى الوقف الصحيح حال اضطرار عليها، لو قلنا كلمة لا انفصام، هل هذه كلمة أم كلمتين؟ فإن قلنا كلمتين فإذا معنى هذا يجوز الاضطرار الوقف على الكلمة الأولى دون الأخرى، كلمتين كلمتين كلمتين الحمد لله، يعني معنى لو اضطر القارئ الوقف على لا وقف اضطرارا فقط. نعم، نأتي إلى كلمة أخرى، كلمة لنفضوا، كلمة لنفضوا من حولك. عليكم السلام ورحمة الله. هل هاتين كلمتين أم كلمة واحدة؟ لنفضوا، نعم لنفضوا من حولك واحدة، كلمة واحدة. نعم بارك الله فيكم، كلمة واحدة في أنها كلمة، أي بمعنى أننا لا نستطيع أن نقف على اللام ولا على لا، لا نستطيع أن نقف لا على اللام لحالها ولا على اللام ألف، بخلاف لما كنا معنا لانفصامة. لما كانت كلمة لانفصامة يجوز الوقف على لا، فهذا معنى ما نريده الآن في باب المقطوع والموصول، الوقف أم لا. فإن كانت من كلمتين بمعنى أن نقف، نعم، وإن كانت من كلمة أي أصبحت كلمة واحدة فلا وقف عليها. نعم أحسنت. لو قلنا كلمة ولا أوضعوا، ولا أوضعوا، ما رأيكم في هذه الكلمة؟ نعم، هل نستطيع أن نقف لام ألف بما أن بعض المصاحف ترسم بعدها ألف أيضا كلمة واحدة؟ لا نستطيع أن نقف لا ولا لا ولا نعم، كلمة واحدة. نعم، الكلمة الأخيرة وهي في سورة النمل، أو لأذبحنه، لأذبحنه، ومن المعروف أنها ترسم بهذه الطريقة، من أين أتت اللام الباء هذه؟ ترسم بهذه الطريقة بألفين، ترسم بألفين في سورة النمل، ولكنها باعتبار أنها ماذا؟ أنها كلمة واحدة بارك الله فيكم، فلا نقف على لا، ولو من قال بأن الألف التي بعدها، أخوتي الكرام، الألف التي بعدها هي ألف الهمزة. هناك من العلماء من قال أن الألف هذه بهذه الطريقة، ولو كانت بهذه الطريقة أيضا لا نقف على لا، وفي لا يحطمنكم. نعم نعم يا أم نور، لا يحطمنكم، هل يجوز أن نقول هذه كلمة كلمتين أم كلمة؟ كلمتان أم كلمة؟ كلمة واحدة، يعني بمعنى أننا لا يجوز أن نقول الوقف على حال الاضطرار لا، بل يجوز هذه لا، نعم يجوز، نعم أحسنتم، يجوز، ولكن كما نقول الجواز هنا كله جواز للاضطرار وليس للاختيار، كله للاضطرار وليس للاختيار بارك الله فيكم. فإذا مثل هذه الأمور لابد أن نتفق عليها إن شاء الله. الآن نأتي بارك الله فيكم إلى قول الإمام الشاطبي قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، فاقطع واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى. ليست لا هنا نافية، وإنما هي لا إيش؟ لا يحطمنكم، ناهية أم نافية؟ نعم بحثوا عنها. نعم بارك الله فيكم، نعم خير إن شاء الله. نأتي إلى نعم بارك الله فيكم، نأتي إلى قول الناظم رحمه الله. نعم، فهنا إذن هي منفصلة، هي منفصلة، نعم، فيجوز الوقف على لا، نعم يجوز الوقف على لا حال الاضطرار، حال الاضطرار، نعم، بخلاف لنفضوا قلنا لا يجوز الوقف عليها. نعم، فقول الناظم رحمه الله: واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى. ذكرنا قبل قليل أن الناظم رحمه الله قدم في قوله المقطوع على الموصول. لماذا؟ لماذا قدم المقطوع على الموصول؟ لماذا قدم المقطوع على الموصول؟ نحن الآن ننتهي من المقدمة لكي ندخل في الكلمات. لأنه الأصل، لأن المقطوع فرع من الموصول. لا، لأن المقطوع هو الأصل والموصول هو فرع من المقطوع. الوصل هو الفرع. نعم، هو الفرع. نعم، فإذا قدم المقطوع على الموصول لأن المقطوع هو الأصل. نعم، فكل ما كتب منفصلا فعلى الأصل، وما كتب موصولا، وما كتب موصولا أخوتي الكرام فلكثرة اصطحابها واستعمالها، أو لكثرة اصطحابهما، أي الموصول بالكلمتين، فلكثرة اصطحابهما واستعمالهما في الكلام، فصارتا كالكلمة الواحدة ما اختلط فاختلط بذلك. الوصل المقطوع هو الأصل، والوصل هو فرع عنه. لماذا الذي كتب موصولا بهذه الطريقة؟ قالوا لكثرة اصطحابهما واستعمالهما في الكلام، فصارتا كالكلمة الواحدة فاختلطا لذلك. نعم، ولذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وقل على الأصل مقطوع الحروف أتى. وعليكم السلام ورحمة الله. وقل على الأصل مقطوع الحروف أتى، والوصل فرع فلا تلفى به حصرا. والوصل فرع فلا تلفى به حصرا. فإذا الناظم الشاطبي رحمه الله يؤكد لنا فيما قاله في عقيلة الأترابي أن المقطوع هو الأصل. والإمام الخراز رحمه الله في مورده مورد الظمآن يقول: باب حروف وردت بالفصل في رسمها على وفاق الأصل. باب حروف وردت بالفصل في رسمها على وفاق الأصل. فإذا الكل مجمع على أن المقطوع هو الأصل. وقال الإمام ابن الأنباري رحمه الله في كتابه الإيضاح صفحة 146 قال: المواضع التي كتبت فيها موصولة بني الخط على الوصل، بني الخط فيها على الوصل. هذا كلام الإمام الأنباري رحمه الله. نعم، أما عن قوله، قول الناظم ابن الجزري رحمه الله عندما قال وتى، ما معنى كلمة وتى هنا؟ قال وتى بهذه الطريقة، وهي مرسومة بهذه الطريقة في جميع النسخ لا خلاف عليها، أي بمعنى تاء التأنيث. نعم، تاء التأنيث، بارك الله فيكم. نعم، فإذا قصد بها تاء التأنيث التي كان في حقها أن ترسم بالهاء، وطبعا هو وقف عليها بهذه الطريقة أخوتي الكرام كما يقف بعض القراء كالإمام حمزة رحمه الله من غير همزة، من غير همزة يبدل هذه الهمزة ويجوز له القصر والتوسط والطول، وتاء وتاء، وهذه لغة من اللغات. نعم، فقصد بهذه التاء أخوتي الكرام تاء التأنيث التي كان في حقها أن ترسم بالهاء فرسمت بالتاء المفتوحة الذي سوف يتطرق إليه الناظم رحمه الله بعد إتمامه لبيان المقطوع، أبيات المقطوع والموصول من كلمات إن شاء الله. فسوف يتكلم لنا في باب التاءات عن التاءات التي كان أصلها أن ترسم تاء مربوطة ورسمت تاء مفتوحة، ورسمت بالتاء المفتوحة، هذا قصده في هذا الموضع. وهنا أخوتي الكرام نأخذ فائدة، فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة هي أن الناظم رحمه الله لم يبوب الأبواب، فلذا نلاحظ كيف العطف فيها، وأنه جمع بين هذين البابين في الحقيقة، ولكنه قدم المقطوع على والموصول قدمه على تاء التأنيث. ولكن أتى بها في البيت الأول. واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى. نقول إذن لماذا قدم الناظم رحمه الله المقطوع والموصول على تاء التأنيث في أبياته؟ هذا له تعلق بالرسم والوقف، وهذا أيضا له تعلق بالرسم والوقف. لماذا قدم المقطوع والموصول على باب تاء التأنيث؟ نعم بارك الله فيكم، هل هناك من يستطيع أن يقول لنا أو يفكر؟ لو كان الأمر خطأ لا شيء فيه إن شاء الله، نحن هنا كما نقول في محل درس وتعليم. لكثرته، لكثرة المقطوع والموصول على، هذا أمر طيب، يعني جواب ما شاء الله طيب. نعم لم نفهم ماذا كتب النجاة. نعم، لأنها لها علاقة بالمقطوع والموصول، لأنها لها علاقة بالمقطوع والموصول. خير إن شاء الله. نقول معرفة الوقف عليها، أيضا التالي معرفة الوقف عليها. نعم، نقول بارك الله فيكم، قدم المقطوع والموصول عليها أي على تاء التأنيث للخلاف الواقع عليها أي على التاء. أما المقطوع والموصول لا خلاف عليهما، إن كان مقطوعا جاز الوقف على المقطوع، وإن كان موصولا لا يجوز الوقف إلا على نهاية الكلمة. أما التاء التأنيث قال العلماء لأن فيها الخلاف، لأن فيها الخلاف. ما هو الخلاف؟ أن بعض القراء يقفون على التاء كما هي مرسومة، ومنهم من يقف عليها بالأصل ويقف عليها بالهاء، كالإمام الكسائي رحمه الله يقف عليها بالهاء، أبو عمرو البصري يقف عليها بالهاء، بعض القراء يقفون عليها بالهاء. فإذا من يقف عليها على الرسم أي بالتاء، ومنهم من يقف عليها بالهاء على الأصل. وفي حقيقتها أنها هذه التاء التي يقصدها الناظم رحمه الله المضافة إلى الأسماء الظاهرة والمفردة، وهذه ما سوف سنتطرق إليه إن شاء الله بعد هذا الباب. نعم، فإذا هذا هو سبب تقديمه للمقطوع والموصول، لأن لا خلاف عليه بخلاف التاء التأنيث، هناك خلاف عليها حال الوقف، هناك من يقف بالتاء وهناك من يقف بالهاء، هذا ما ذكره العلماء. والناظم رحمه الله سوف يخص في هذه الأبيات التي معنا إن شاء الله، هذه الأبيات التي معنا والتي عددها كما تعرفون 15 بيتا في باب المقطوع والموصول، عدد الأبيات 15 بيتا، تكلم فيها في 25 مسألة، تكلم في 25 مسألة في هذا الباب، باب المقطوع والموصول. هناك من قال 26، ولكن نحن نجمع إن شاء الله كلمتين كالوهم وزنوهم نجمعها في مسألة واحدة. منهم من قال 26 جعل كالوهم مسألة ووزنوهم مسألة. فنقول بارك الله فيكم، وهذه المسائل نقسمها إلى 5 أقسام، سوف نقسمها إلى 5 أقسام. نأتي القسم الأول، أنتم معي إن شاء الله، أنتم معي بارك الله فيكم وليس مع الأسف، الحمد لله. نعم، نأتي إلى القسم الأول، قسم ورد في القرآن الكريم، أي كلمات وردت في القرآن الكريم مقطوعة وموصولة ومختلف فيها، يعني كلمات من المسائل 25 إن شاء الله ستأتينا مسألة أو مسائل في هذه الكلمات، سوف تكون هذه الكلمة لها مواضع مقطوعة ومواضع أخرى موصولة ومواضع أخرى فيها خلاف بين رسام المصاحف، بعض المصاحف ترسمها مقطوعة وبعضها ترسم هذه المواضع موصولة. فهذا هو إذن القسم الأول، هذا القسم الأول. وفي هذا القسم بارك الله فيكم سبعة مسائل عند الناظم رحمه الله، سبعة مسائل هذا عنده في الجزرية، وثمانية مسائل بالإضافة إلى ما ذكره في كتابه النشر، وهذه بالنسبة لألا التي سوف تأتي معنا إن شاء الله، يذكرها في النظم أنها إما مقطوعة وإما موصولة، فعشرة مواضع فاقطع أي مقطوعة وباقيها موصولة، ولكن رجع في كتابه النشر وذكر أن هناك فيه أن موضع واحد فيه خلاف وهو في سورة الأنبياء، وسوف يأتينا في الشرح إن شاء الله. هذا إذن أخوتي الكرام المسألة الأولى أو القسم الأول، واضح بارك الله فيكم. القسم الثاني، القسم الثاني كلمات وردت مقطوعة وموصولة، مقطوعة وموصولة فقط، لا يوجد أو لا توجد كلمات فيها خلاف، إما أن تكون مقطوعة وإما أن تكون موصولة، وهي ثمانية مسائل ذكرها الناظم رحمه الله، ثمانية مسائل ذكرها الناظم رحمه الله. القسم الثالث كلمات وردت موصولة فقط، لا يوجد في القرآن منها مقطوع، كلها موصولة، الكلمة التي ذكرها في نظمه، وهي ستة مسائل، ستة مسائل، وسوف نتعرف على هذه الست إن شاء الله. الرابع كلمات وردت مقطوعة فقط، لا يوجد منها موصول، كلمات وردت مقطوعة في القرآن الكريم لا يوجد منها موصول، وهي ثلاثة مسائل، وهي ثلاثة مسائل. في هذه المسألة أو في هذا القسم أخوتي الكرام يحق للسائل أن يسأل ويقول في عن هذا القسم الرابع، كان حق الناظم أن لا يتعرض لهذا القسم لأنه على الأصل فهو مقطوع، فلماذا ذكره الناظم إذن؟ فلماذا يذكر الناظم رحمه الله ما هو مقطوع وليس في المقابل له موصول وليس في المقابل له خلاف، فكله مقطوع. فقال بعض العلماء ردا على هذا الكلام لمن يسأل، قالوا أنه لم يتعرض لهذا القول، أو نقول كما قال الناظم كان حق والناظم أن لا يتعرض له لأنه على الأصل، وأن لا يتعرض إلا لما خرج عن الأصل وهو الموصول، ولكن نجيب بما قاله العلماء رحمهم الله أنه إنما تعرض كغيره للمفصول من العلماء والكتب، فكان جريا على ما قام به العلماء الذين سبقوه، وحريا أيضا بالناظم رحمه الله أن يذكرها ليتمم مسائل هذا الباب فقط، يعني لا يأتينا سائل بعد ما ندخل على الأبيات إن شاء الله ويقول إذن هذه مقطوعة ولا موصول فيها، فلماذا ذكرها الناظم؟ هنا أتينا بالإجابة لكي نتخلص من بعض الأمور التي سوف تأتينا في الأبيات. واضحة هذه في القسم الرابع؟ نعم. أما القسم الخامس وهو للمختلف فيه، وهي مسألة واحدة فقط، مسألة واحدة وردت في الأبيات أن فيها خلاف، لا يوجد فيها قول واحد مقطوع أو قول واحد موصول، كلمة واحدة وردت في القرآن الكريم، وذكر الناظم رحمه الله أن فيها الخلاف بين القطع والوصل، بين القطع والوصل، وهي كلمة ولا تحين مناص. الحقيقة لكي يعني لا نذهب بعيد، هي كلمة ولا تحين مناص، وسوف تأتينا في الأبيات إن شاء الله. هذه بالنسبة للتقسيمات التي قسمناها الخمسة، أتمنى أن يعني كل من يكتبها على حدة يعني في دفتره، لكي يضع ما سوف نذكره من أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله كل مسألة تحت هذه الأقسام، ثم سوف يجد عنده كلمات قطعت في القرآن الكريم قولا واحدا، كلمات وصلت قولا واحدا، كلمات أصبح فيها المقطوع والموصول، كلمات فيها المقطوع والموصول والخلاف، وكلمات فيها الخلاف فقط. سوف يجد عنده يعني ما يعني سوف يجمعه، سوف يجد عنده تحت هذه العناوين مسائل متعددة إن شاء الله. نعم، نأتي الآن إلى المسألة الأخيرة. وقبل دخولنا للبيت الثاني، نأتي إلى أسلوب الناظم ومنهجه في هذه الأبيات، وهذا من الأمر المهم. لو علمنا هذا الأمر إخوتي الكرام، فلكل قارئ من المفروض يقرأ هذه الأبيات ويتعرف كيف يستخرج الكلمات المقطوعة والموصولة والخلاف. فنقول استخدم الناظم رحمه الله أسلوب الحصر بما هو أقل، لذا سوف نراه أحيانا يتكلم بالقطع، أحيانا يقول اقطع، وأحيانا يقول صل، يتكلم بالقطع وأحيانا بالوصل، لأن المجال مجال اختصار كما تعلمون. هذه الأبيات مجالها مجال الاختصار وليس الإطالة. وأيضا مما استخدمه الناظم رحمه الله في هذه الأبيات بيان المسائل إما بالإطلاق، فإذا أطلق الكلمة الناظم رحمه الله ولم يقيدها بقيد، ما هو معنى القيد؟ أن لم يقيدها بالسورة باسم السورة، أو لم يقرن معها كلمة لكي توضح لنا أنها إن كانت مع هذه الكلمة فهي فيها هذا الحكم، فالمعنى الإطلاق، أي أينما وردت في القرآن الكريم، أينما وردت في القرآن الكريم. هذا بالنسبة عندما يطلق الكلمة ولا يحدد الموضع. أما إذا قرن الناظم رحمه الله بالكلمة اسم السورة، فعلينا أن نتجه إلى السورة وحدها. الأمر الثالث، الناظم رحمه الله يأتي بقرينة كلمة معها، كلمة مع الكلمة المرادة، فيقصد بكل كلمة وردت مع هذه الكلمة. مثال مثلا لو قال مثلا ولا إله إلا، ولا إله إلا، أي يقصد فيها التي أتت قبلها ولا إله إلا بهذه الطريق. أين مورد القرآن الكريم؟ نعم، أين مورد القرآن الكريم؟ عليك البحث. نعم. وإما أن يأتي باسم السورة مثلا ويستثني، ويستثني مثال مثلا يقول وتعبد ياسين ثاني هودلا، ثاني هودا بمعنى أن الموضع الثاني لو كان في السورة أربعة مواضع، فنترك الموضع الأول ونترك الموضع الثالث والرابع، فنتجه إلى الموضع الثاني فقط. فهذا من أسلوبه رحمه الله، لابد من التعرف عليه، لابد أن نتعرف على طريقة نعم كتابته للأبيات وذكره لهذه الأبيات. نعم. وبالنسبة إخوتي الكرام، لما حصر الناظم رحمه الله المسائل في 25 مسألة التي سوف نتطرق إليها، هذه المسائل هي المشهورة، وإلا أن هناك مسائل، مسائل القطع والوصل أكثر من هذا العدد. وإن شاء الله يعني إن كان هناك عمر وبقية وقدر الله لنا، إن شاء الله بعدما ننتهي من هذا الباب، لا يوجد صوت، الصوت نعم، فلو قدر لنا إن شاء الله نأتي بالمسألة التي ذكرها العلماء. نعم، ممكن الأمر الثاني، الأمر الثاني في ماذا بارك الله فيكم؟ في منهج الناظم. الأمر الثاني في منهج الناظم، نعم، قلنا أن الناظم رحمه الله يستخدم أسلوب التقييد أو عدمه لبيان مواضع الكلمات. أين تجد هذه الكلمة؟ تجدها إن لم يقيدها موضع ما، ولا بقرينة معها ككلمة، ولا باسم سورة، فاعلم أنها، عليكم السلام ورحمة الله، فاعلم أنها في جميع مواضع القرآن الكريم. لو وردت منها 100 فهي 100، فإن وردت منها 1 فهي 1. نعم، فهذا بمعنى الإطلاق. أحسنت يا فوزي. نعم، أما إن قرن بها قرينة ككلمة قرآنية، فاعلم أن هذه الكلمة المقصودة التي قرنت بهذه الكلمة لا غيرها. الثالث أنه يقرنها باسم السورة، فيقول مثلا في اسم السورة باسمها وتعبد ياسين، أي أن كلمة ألا التي ورد في سورة ياسين والتي ورد معها كلمة تعبد، هنا أيضا قيد باسم السورة وقيد باسم الكلمة لكي يدلك على موضع هذا الحرف المراد الآن. نعم، وممكن أن يذكر أيضا اسم السورة ويستثني منه، ويستثني منه، يقول هودلا ثاني هودلا. وقلنا أن إذا قال مثل هذا الناظم، وعلى سبيل المثال لو وردت في سورة هود 4 مواضع، فالمقصود أي موضع فيها؟ لما يقول ثاني هودنا، أي موضع مقصود فيها؟ الموضع الثاني، يعني لا الأول ولا الثالث ولا الرابع. نعم، أحسنتم. هذا هو يعني منهج الناظم رحمه الله في ذكره لهذه الأبيات، لذكره هذه الأبيات. واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى فقط بيان مواضع هذه الأبيات، ليس هناك أمر يعني أكثر من هذا. نبين مواضع هذه الكلمات وهذه المسائل، وأرجو كما قلت قبل قليل أن من وزع هذه إلى 5 كما قسمناها قبل قليل، أن يضع هذه المسائل في موضعها، وإن شاء الله يفيد ويفيد غيره بها بإذنه تعالى. طبعا نسينا كلمة قول الناظم رحمه الله في مصحف الإمام فيما قد أتى، في مصحف الإمام فيما قد أتى. ما هو المقصود، أو ما هو ما المقصود بمصحف الإمام؟ الإمام المسجد أم أي إمام؟ الإمام عثمان. نعم، مصحف الإمام علي، اختلفت الآذان. نعم، مصحف عثمان الذي أرسله للأمصار عثمان. نعم، هو المقصود فيه، رضي الله عنهم أجمعين. نعم، المقصود فيه إخوتي الكرام هو جنس المصحف الذي جعله عثمان رضي الله عنه عنده، لأن من جنس هذا المصحف كما هو معلوم عندكم إخوتي الكرام أن كانت منها على حسب الخلاف 5 أو 7 أو 8 مصاحف، فأرسلها عثمان رضي الله عنه إلى عدد من الأمصار، فأرسل للكوفة مصحفين، للكوفة والبصرة، وأرسل للشام، وأرسل إلى مكة كما هو معلوم لديكم. فمنهم من قال 5، ومنهم من قال 7 وغيرها. فالأصل المقصود فيها أخوتي الكرام هو الجنس المصحف، ولكن المقصود فيها المصاحف هذه 7 أو 5. فسوف يذكر الناظم رحمه الله هذه الكلمات التي ورد فيها المقطوع والموصول في هذه المصاحف، وعلى حسب ما يراه الناظم رحمه الله، لأن هناك أقوال أيضا تأتينا إن شاء الله سوف نذكرها ذكرها غيره، ولكن هو ما وصلت له هذه المعلومات ذكرها الناظم رحمه الله في هذه الأرجوزة أو في هذه المقدمة. فهذا هو ما قصد فيه مصحف الإمام فيما قد أتى. وقد بينا أيضا، نعم، وأبقى عنده واحد، نعم، وأبقى عنده واحد، فإذا في المدينة أصبح مصحفين، مصحف عنده ومصحف مع زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وفي مكة واحد مع عبد الله بن السائب أرسله معه، ومصحف للشام مع أبي الدرداء، ومصحف في الكوفة مع أبي عبد الرحمن السلمي، ومصحف في البصرة، نعم، ومنهم من قال البحرين ومصر أيضا. نعم، فإذا هذه هي المصاحف المقصودة فيها، المقصودة فيها التي يرد فيها أو ترد فيها هذه الكلمات التي وصفها العلماء بالمقطوع والموصول. الناظم رحمه الله يقول بعد هذا ويبين الكلمات الآن: المسألة الأولى، المسألة الأولى، وعدد المسائل كم ذكرنا قبل قليل؟ كم مسألة ذكرناها؟ هذه خمسة أقسام، أما المسائل التي سوف ترد 25 مسألة، نعم 25 مسألة، 25 مسألة في هذه الأبيات، نعم، وقسمناها إلى خمسة أقسام، وبعد كل ما ننتهي من مسألة سوف نقول لكم في أي قسم نضع هذه المسألة. الآن نأتي المسألة الأولى، وأرجو الترقيم من كان معه الأبيات أن يرقم هذه رقم واحد ويضع قوس عليها. نعم، يقول الناظم رحمه الله: فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقولوا لا أقول. إلى هنا، هذه إذن إلى هذا الموضع بارك الله فيكم هي المسألة الأولى من كلمة فاقطع بعشر كلمات إلى قوله ألا يقولوا لا أقول، هذه المسألة الأولى. نعم، الناظم رحمه الله بين لنا في أول كلمة ماذا؟ ماذا قال في أول كلمة في الأبيات؟ في هذا البيت ماذا قال بارك الله فيكم؟ أول كلمة قال فاقطع، أليس كذلك؟ قال الناظم رحمه الله فاقطع، نعم، أي أن المعنى أن هذه الكلمات التي ذكرها الناظم فهي مقطوعة، فهي مقطوعة. ما هي هذه الكلمات؟ لابد أن نتعرف عليها الآن. أولا في حقيقة الأمر بارك الله فيكم، في حقيقة الأمر نعم، أن القصد فيها الآن هي أن مع لا، أن الناصبة مع لا، وهذه وردت في القرآن الكريم كما يعني جمعناها من المعجم أو ألفاظ يعني فهرس 48 موضعا، في 48 موضعا. فالناظم رحمه الله ذكر من هذه 48 كم موضع؟ 10 مواضع. قال فاقطع بعشر كلمات، قال فاقطع بعشر كلمات. فنأتي إلى هذه الكلمات العشر الآن التي ذكرها واحدة بعد الثانية، وهي أن المفتوحة كما تعلمون بارك الله فيكم مفتوحة الهمزة، لابد أن نركز على هذه، أن المفتوحة الهمزة وساكنة النون مع لا النافية، مع لا النافية، نعم. فهذه المواضع العشرة نذكرها. الأولى قال ماذا؟ قال الناظم رحمه الله في المسألة قال فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ. المسألة الأولى التي وردت الكلمة كلمة ألا مع كلمة ملجأ، هذه أين ورد في القرآن الكريم؟ لابد أن نبحث ألا ملجأ، وعندما نرد أو نستقرأ في القرآن الكريم سوف لا نجدها إلا في موضع واحد، نعم، في سورة التوبة الآية 118. بارك الله فيكم، ما شاء الله، ممتاز، نعم، من معه يعني الباحث للكلمات يضعه أمامه الآن ويبحث معنا، نعم. فإذا الآية 118 يقصد فيها إذن كلمة ملجأ التي في سورة التوبة الآية 118. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، بمعنى كيف رسمت؟ من يستطيع أن يكتب لي كيف رسمت كي لا نتوه فيها؟ كيف رسمت الآن في هذا الموضع؟ أحسنت أخي آدم، النون منفصلة عن اللام، نعم، النون منفصلة عن اللام. لو أتى القارئ ووقف على أن، هل يجوز؟ هل يجوز له أن يقف على أن أم لا يجوز؟ نعم يجوز. نعم أحسنتم، يجوز. ومتى يكون هذا الجواز؟ نعم حال الاضطرار، حال الاضطرار. يعني لو أتى القارئ الآن ووقف أن، لابد أن يكون مضطرا لهذا. نعم لا يكون باختياره، لا يكون باختياره. هذا الموضع الأول. إذن كلمة ملجأ هو رقم واحد، لابد من العد إلى 10 مواضع، لأن الناظم رحمه الله ألزم نفسه بقوله بعشر. نأتي إلى الموضع الثاني، قال ولا إله إلا. ما معنى كلمة ولا إله إلا؟ أي التي وردت معها لا إله إلا. أين وردت هذه الكلمة؟ نبحث. أين الباحث؟ من يبحث لنا الآن؟ سوف نجدها في سورة هود الآية 14. أحسنتم. وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. هي في سورة هود أخي الحبيب زكريا، هي الآن في سورة هود. هذه التي في سورة ياسين، ما هي هذه الكلمة؟ الآية 11 سورة ياسين. نعم هذه التي في سورة هود أخي آدم. نعم وتعبدوا. نعم أحسنت، هذه التي بعدها، التي بعدها. إذن هذا هو الموضع الثاني الذي في سورة، الذي مرد معنا الآن في قول الناظم رحمه الله. فإذا نكتب عليها 2، رقم 2، وهي في سورة هود الآية 14. أرجو من الكل يكون معه النظم، من غير نظم لا فائدة حقيقة، فقط سماع من غير فائدة. نعم. ثم قال وتعبدوا، هنا لم يسكت الناظم رحمه الله، قال وتعبدوا ياسين. فسهل لنا الأمر الناظم رحمه الله. إذن يقصد أن لا تعبدوا التي وردت في سورة ياسين، فقط علينا الآن البحث عن رقم الآية لكي نظهر هذه الآية. فلما بحثنا فرأينا أن هذه الآية رقم 60. حفظها إن كان الأساس، أردنا الأساس الغرباء، حفظوا طبعا الأبيات. إن أردتم حال القراءة أن تستذكروها هذه، تستذكروها. نعم لما لا، تكتب على الهامش، تكتب على الهامش هذا الموضع مثلا، من أراد أن يكون على ما قاله الإمام الجزري، هذا هو الموضع الثالث مما ذكره الإمام الجزري، ويذكر تحتها وياسينة. نعم أخي بدر أين أنت؟ نعم بارك الله فيك. نعم حسنت. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. نعم. فإذا لو أتى القارئ ووقف ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن، اضطر حقيقة فجاز له الوقف. فإذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله وتعبد ياسين. فإذا هذا الموضع رقم كم الآن معنا؟ الموضع رقم كم عند الناظم رحمه الله؟ رقم 3. كم بقي معنا؟ كم بقي معنا لنتم؟ لا هذا رقم، نعم بقي معنا 7، بقيت معنا 7. تعبد ياسين أخي الحبيب آدم هذه الثالثة. الآن الرابعة، قال ثاني هود لا، قال ثاني هود لا، ويقصد فيها الآن الموضع الثاني من سورة هود، الموضع الثاني من سورة هود. نعم رجع مرة أخرى في سورة هود. نعم الآن كيف نستخرج هذا الموضع من سورة هود بارك الله فيكم؟ نذهب إلى كلمة ألا هذه، واضح؟ كلمة ألا في سورة هود الأولى تترك، فنأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الموضع الثاني، نأتي إلى الموضع الثاني وهو المقصود فيه الآن، وفي قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. وهذا معنى قول الناظم ثاني هود، ثاني هود. فرجع مرة أخرى وذكرنا أن في سورة هود إذن موضعان، موضع الأول الذي في الآية 14، وهذا هو الموضع الثاني وهو الرابع من قول الناظم رحمه الله، نعم، وهو للآية 26. إذن هذه أربعة مواضع. الموضع الخامس قال: لا يشركن تشرك يدخلن تعلو على، قال لا يشركن. هنا علينا أن نذهب إلى أن لا يشركن. لم يحدد السورة ولم يحدد الموضع، نعم لم يحدد السورة لم يحدد الموضع، نعم، فهي لو بحثنا سوف لا نجدها إلا في سورة الممتحنة. أحسنتم، الآية 12، آية 12، بارك الله فيكم، ممتاز. فإذا ألا يشركن بالله شيئا، هذا رقم كم الآن معنا الموضع من قول ابن الجزري؟ هذا الرابع، الخامس، نعم الخامس، بقيت معنا خمسة، بقيت معنا خمسة، هذا الخامس وليس السادس ولا الرابع، نعم، إذا نريد الانتباه، بارك الله فيكم، نعم. ثم قال تشرك، تشرك أيضا يقصد فيها الناظم رحمه الله أي ألا تشرك. هنا لو بحثنا الآن، نعم، نريد من يبحث لنا الآن في الباحث ويقول يكتب ألا تشرك، نعم ألا تشرك، هل سوف يجد غير هذا الموضع؟ فإن وجد غير هذا الموضع أخوتي الكرام سوف نقول إذن أن الناظم رحمه الله قد دخل أو أدخل علينا الوهم، نعم بارك الله فيكم، نعم. فإذن قوله في قوله تعالى إذن في سورة الحج، في سورة الحج الآية كم؟ 26، الآية 26، نعم. ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، نعم هذا هو الموضع السادس. الموضع السابع بارك الله فيكم، ما هو الموضع السابع؟ يدخلنا، نعم أحسنت، يدخلنا، هذا هو الموضع السابع. نأتي إلى الموضع السابع بارك الله فيكم ونبحث في كلمة يدخلنا، أي بمعنى أن لابد أن تكون معها كلمة يدخل. أين سنجد هذه أن لا يدخل؟ نعم أين سنجدها بارك الله فيكم؟ نريد من على جهازه الآن الباحث يبحث في سورة القلم، لا نريد من القراءة من مثلا المواضع الموجودة، نعم ألا، نعم أحسنتم بارك الله فيكم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، نعم. ولكن قال الناظم رحمه الله يدخل، لماذا؟ للاختصار وأيضا لما يعني يرد معه لوزن البيت، يعني أحدهم يقول الآن لم يقل يدخلنها، يدخلنها لم يقل أحد يدخلنها، نعم، ولكن لو بحثت سوف لا تجد إلا في هذا الموضع وهو المقصود. فإذا هذا هو الموضع كم، السابع أم الثامن المقطوع؟ نعم الموضع السابع، الحمد لله السابع، نعم. الآن نأتي إلى الموضع الثامن، الموضع الثامن ماذا قال؟ قال تعلو على، قال تعلو على، ماذا يقصد الناظم رحمه الله في تعلو على الآن؟ نعم ورسمت أيضا في، سبحان الله، ورسمت أيضا في النسخ بماذا؟ بهذه الصيغة، ولكن تلفظ على لبيان، بارك الله فيكم، لبيان فقط وزن البيت، ولكنها رسمت كيف؟ رسمت بياء، رسمت بياء، لأن هي المقصودة في الحقيقة، نعم. وهي في سورة، أي سورة هذه؟ سورة الدخان، أليس كذلك؟ وأن لا تعلوا على الله، نعم. وألا تعلوا على الله. نعم خير إن شاء الله. إذن هذا هو الموضع الثامن، الموضع الثامن. نعم. الموضع التاسع ألا يقولوا لا أقول، ألا يقولوا لا أقول. أيضا التاسع ألا يقولوا، ألا يقولوا، ألا بعدها كلمة يقولوا، أين ترد هذه الكلمة؟ في سورة الأعراف. ما شاء الله أحسنتم، في سورة الأعراف. أي آية، أي آية في سورة الأعراف لكي نسجلها أيضا على النظم عندنا؟ 166، 169. نعم الآية 169 أحسنتم، الآية 169. بارك الله فيكم. ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. عليكم السلام ورحمة الله. الثامن، ألم نقل أين الثامن؟ بارك الله فيك. قلنا الثامن في قوله تعالى في سورة الدخان ألا تعلوا على الله، من قول الناظم رحمه الله تعلوا على، تعلوا على، هذا هو الموضع الثامن. نعم الآن، الآن وصلك الصوت أخي محمد؟ وصلك الصوت إن شاء الله؟ نعم. نأتي الآن إلى الموضع العاشر وهو الأخير، وقال الناظم رحمه الله لا أقول، ولذا قلنا هنا أن نسكر القوس، خلاص انتهى قول الناظم إلى العشرة في هذا الموضع. لا أقول، لا أقول، لابد أن نبحث أن لا أقول، أن لا أقول، أين ترد، أين ترد، أين ترد؟ علينا أن نبحث في الباحث أو من يحفظ هذا الموضع يأتي به. نعم بارك الله فيكم، وهو في قوله تعالى في الآية سورة الأعراف الآية 105. نعم بارك الله. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. فإذا هذه هي المواضع العشرة. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. نعم. وحقيق علي أن لا أقول، قراءة أخرى. نعم. فإذا هذه المواضع العشرة. فانتهى قول الناظم رحمه الله إلى هذا الموضع، ثم انتقل وقال إن ما بالرعد. فبهذا أخوتي الكرام إذا انتهى رحمه الله من هذه المسألة، فقال أن هناك عشرة مواضع فيها القطع والبقية فهي إذن موصولة، فالبقية فإذن هي موصولة. نعم. فهذا هو، فهذا هو أولا الغرباء، هذا هو ما ذهب إليه الناظم في هذا الكتاب، في هذا الكتاب ذهب إلى هذا القول على أن، نعم على أن ماذا، ماذا نفهم يا لالولي، ماذا نفهم عندما لم يذكر الناظم رحمه الله أن فيها القطع فهي إذا من باب الموصول، أليس كذلك؟ فهي من باب الموصول، ولكنه رحمه الله ذكرها في كتابه النشر، لأن كتاب النشر هو المعتمد عنده وألفه في آخره. نعم. فإذا هي، نعم فإذا نعم، وذكر أن فيها خلاف رحمه الله، ذكر فيها خلاف في كتابه النشر ولم يذكرها في المقدمة. من يأخذ من المقدمة أي مقدمة الجزرية فهي إذن عنده كانت موصولة، أي من المواضع الموصولة، لم يذكرها في المقطوع، لم يذكرها في المقطوع. متقطع الصوت، الصوت متقطع، واضح الحمد لله. نعم. ولكن كما قلنا أن كثير من العلماء وهو بنبين أن فيها خلاف، فإذا موضع واحد أخوتي الكرام فيه الخلاف ولا بد من تسجيله عندكم، وهو في سورة الأنبياء الآية 87 أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله إلا أنت سبحانك، فكتبت في أكثر المصاحف مقطوعا أيضا وفي بعضها موصولا. أكثر المصاحف على القطع والأقل على الوصل، فإذا هذه الكلمة فيها خلاف، فإذا أصبحت 10 مواضع مقطوعة بلا خلاف. نعم العمل على القطع، نعم العمل على القطع، 10 مواضع فيها الخلاف وموضع فيها الخلاف، عفوا 10 مواضع مقطوعة من غير خلاف. رسمها علماء مقطوعة فلعلهم رجحوا القطع. نعم هذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر عندهم يا لالولي، نعم هذا هو الأشهر عندهم أنها مقطوعة، فلذلك كتبوها بالمقطوع، لذلك كتبوها بالمقطوع. نعم ولكن لو أتى وكتبت بالموصول في سورة الأنبياء ماذا نقول؟ الصوت متقطع سبحان الله، إن شاء الله سوف نقف لأن انتهى الدرس الآن أيضا. لو أتى فقط الكاتب لا يوجد صوت. السلام عليكم، في صوت واضح متقطع؟ أترك اللغط وأخذه مرة أخرى. نعم كيف الآن؟ كيف الآن؟ صوت واضح إن شاء الله. نعم نقول بارك الله فيكم، لو أتى الآن أحد كتاب المصاحف وكتب ما في سورة الأنبياء موصولة، وكتب ما في سورة الأنبياء موصولة، نعم أيضا متقطع، إن الله إنا إليه راجعون، خير إن شاء الله. نعم الآن كيف؟ متقطع أيضا؟ صوت متقطع؟ ما زال متقطعا؟ السلام عليكم. نعم خير إن شاء الله، نعم خير إن شاء الله. إذن لكي يعني لا نؤذيكم بارك الله فيكم وهذا يبدو أن إشارة لانتهاء الدرس، فسوف لما وقفنا عنده الصوت الآن أفضل. إذن نعم ننهي هذه المسألة ثم نقف بإذنه تعالى. نعم قلنا أن بالموصول أي قطعت في بعض المصاحف ووصلت في بعض المم، أن بعض المصاحف التي أرسلت كانت موصولة وبعضها كان مقطوع، فلما استقرأ العلماء ورأوا أن في من قال بأن في هذا المصحف الذي رأيته مقطوعة فقالت الآخر أن أني رأيتها موصولة، فلذا قالوا إذن هذه هي مسألة الخلاف الذي يرد في الكلمة الواحدة عندما نقول مقطوع وموصول. ولكن كما ذكرنا قبل قليل أن العلماء أشهروا القطع فيها على الوصل، فنرى الآن أن القطع أشهر من الوصل. فلو أتى الآن الكاتب وأراد أن يكتبها وكتبها بالموصول فماذا نقول عنه؟ هل نقول له أنت أخطأت؟ هل نقول له هذا خطأ الكتاب الآن ألا بالوصل؟ لا. نعم فإذا لا نخطئه، لا نخطئه، الدليل في الكتب موجود يا لالولي. نعم الكتب يعني تناثرت فيها الدليل ووصل حد التواتر بأن فيها خلاف، فالسؤال يسأل الجاهل عنها فهو يسأل، ولكن من لم يجهل عن هذه المسألة أن فيها خلاف فعليه أن لا يسأل، فعليه أن لا يسأل. فإن وردك إن وردت هذه المسألة وقال عنها العلماء وجهابذة العلماء الداني رحمه الله في كتابه المقنع، أبو داود في كتابه التنزيل، الشاطبي في كتابه العقيلة، الخراز في كتابه المورد، فقالوا فيها الخلاف، فنسأل عن الدليل، فما هو الدليل الآخر؟ فنقول إذن هذا جهل منا لأننا لم نطلع على قول العلماء أن في هذه الكلمة خلاف. نعم نعم فلذا نعم فنحن الآن نسألكم أنتم الذين علمتم أن فيها خلاف، نعم، هذه المسألة مسألة التخطيء بارك الله فيكم هي مسألة لابد أن نقف عليها، نعم، أن لا نخطئ ونستعجل. وسبحان الله ورد عندنا مسألة، عندنا مسألة كانت بعض الكلمات التي هي صورة الهمزة أو صورة الياء وتلفظ بالألف وضع تحتها نقطتين، مثال كلمة مثلا مجراها، مجريها، مثال كلمة مجريها على سبيل المثال، فهذه الكلمة تكتب ميم جيم راء ياء ها ألف، قطع الصوت خير إن شاء الله، نكمل إن شاء الله وخلاص أقف. نعم بارك الله فيكم، نعم يبدو أن الناقة تملل مني، خير إن شاء الله. فنقول نعم كتبت بهذه الطريقة بنقطتين تحتها، فأتى البعض وأخذ مجموعة من المصاحف وأحرقها. لماذا؟ لماذا تحرقون المصحف؟ فقط لأن هذه نقطتين تحتها، أليس هذا من الجهل؟ لابد من، إذن ماذا نفعل؟ إن لم تفهم كما قال لولي فعلينا أن ننتظر ونسأل، وإن كنا نفهم فعلينا أن لا نسأل، فقط نضع هذه المصحف في محلها. هذا من باب الضبط، وكان هذا الضبط عند أهل المغرب بأنهم يضعون نقطتين تحت الياء التي الألف التي تحت أصلها ياء ورسمت بالياء، وما زالت المصاحف تكتب بهذه الطريقة عند أهل المغرب القديمة. فهل نأخذ هذه المصاحف ونحرقها؟ سبحان الله. فعلينا إذن التأني وعدم التخطئ لأي أمر قبل أن نفهم المسألة. وإن كنت على علم الآن في كلمة أن لا إله إلا في سورة الأنبياء بأن فيها وجهان، حال الرسم القطع والوصل، فإن رأيتها بالوصل فلا تقل بارك الله فيك أنها خطأ وعلي أن أحرق هذا المصحف. نعم، فلذا نحن نتدارس هنا بارك الله فيكم ونأتي لكم بقول العلماء، ليس هناك أمر نأتي به من أنفسنا حقيقة، فهذا نقل لأقوال العلماء، نضع ما أخذناه من مشايخنا وندقق عليه ما في الكتب ثم نأتيكم به ملخصا إن شاء الله. نعم، فإذا هذا الموضع فيه الخلاف مما ذكره العلماء، ونبه عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر وقال أن فيها الخلاف، فإذا علينا أن نتفهم أن هذا الموضع فيه خلاف. فكم بقي من المواضع إذن الموصولة؟ فكم بقي من المواضع الموصولة بارك الله فيكم؟ 34، الله أكبر. نعم نعم، هي طبعا كما قلنا، نعم هي المواضع في جميعها 10 مواضع مقطوعة عليكم السلام ورحمة الله، و47 موضع موصول، وموضع واحد مقطوع، يعني العدد 58، يمكن أنا قلت غير هذا فالآن نؤكد عليه، عدد الموجود 58 موضع. نعم إن شاء الله قلنا 48، نعم نتأكد من هذا. إذن إن شاء الله نحن علينا الآن علمنا أن هناك 10 مواضع مقطوعة وموضع فيه الخلاف، والباقي موصول، والباقي موصول. نعم، فإن شاء الله في الدرس القادم نأتي لكم بالعدل الصحيح لهذه الكلمات. هذه بالنسبة للمسألة الأولى، وعلى هذا يعني ينتهي من الوقت، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل المسائل 24. نحن تكلمنا وقلنا 25 مسألة، الآن أتينا بمسألة واحدة وهي من قول الناظم رحمه الله: فاقطع بعشر كلمات أن لا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هودلا، يشركنا تشرك الخلنة تعلو على، أن لا يقول لا أقول. هذه هي 10 المواضع. بارك الله فيكم أخوتي الكرام، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وعلى صبركم علينا بارك الله فيكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، كما نسأله أن يجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تستجيب لكل واحد سأل منا. اللهم استجب لنا جميعا يا أكرم الأكرمين، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف والدينا واشف مشايخنا، اللهم اشف مشايخنا، اللهم اشفهم يا أكرم الأكرمين، فأنت الشافي فاشفهم يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجهم سالمين عافين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي ويا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت، وتوبة صادقة قبل الموت، وتوبة صادقة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت. أعداء ولا الحاسدين، اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم قو عزائمهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد كلمتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم يا أكرم الأكرمين. وعليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون، يا جبار يا منتقم يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم أخوتي الكرام، وإن شاء الله يتجدد لقاؤنا غدا.